قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة في الله، الحلقة السادسة في حلقات ألف طريق إلى الجنة في السير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبواب الجنة التي تفتح لك بسبب طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسبب حبك لرسول الله، بسبب اتباعك لرسول الله، بسبب حفاظتك لرسول الله، بسبب دفاعك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس: ما خلق الله خلقا هو أكرم على الله من رسول الله، وما سمعت أن أحدا يقسم الله بحياته في القرآن إلا رسول الله، وما نودي رسول الله باسمه قط في كتاب الله. سبحان الله العظيم على حب الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة احنا بقالنا يمكن 5 حلقات ويمكن هذه السادسة بنتحدث عن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلاماته، حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلاماته. تكلمنا عن أسباب حب رسول الله، تكلمنا عن حسن خلقه وحسن خلقه، وتكلمنا عن رحمته عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن وفائه، تكلمنا عن بعض شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وليست كلها، تكلمنا عن أسباب في الدنيا وأسباب في الآخرة. النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة في منتهى الأهمية، نستكمل بيها ما مضى ونكمل فيها بإذن الله عز وجل، وهي هنتكلم عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته. ليه تطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أول حاجة إنك لازم تعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام، لازم نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، والله ما من أحد أكرم على الله من رسول الله، ولن يدافع عن رسول الله أحد إلا الله. يا إخواني، جعل الله سبحانه وتعالى نصرة نبيه على الماضي، فعل ماضي، يعني هذا قد نصره الله النبي عليه وسلم، نصره الله وانتهت القضية. لن يستطيع أحد أن ينصر رسول الله. طب ما للمؤمنين؟ من ينصر رسول الله من المؤمنين؟ إنما هم الصالحون، إنما هم الصالحون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت اللي بتنجو، رسول الله قد نجا، أنت اللي بتنصر، رسول الله قد نصر. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله. وقال تعالى في أمر بسيط بين الرجال ونسائهم، النبي عليه السلام اتفقت أو تظاهر عليه 2 من نسائه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله؟ إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني إيه؟ الله وجبريل، الله هو مولاه سبحانه وتعالى، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، في أمر قد يحدث في كل بيت. ولكن ليس كل بيت، مش أي بيت، ده بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومش أي رجل، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يكل الله سبحانه وتعالى، لن يترك الله سبحانه وتعالى نصرة نبيه لأحد كائن من كان. في أدق الأمور وفي أبسط الأشياء لن يتركه الله سبحانه وتعالى، بل نصرة النبي عليه السلام جاءت ماضية. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله، خلاص نصرة النبي عليه السلام كانت أمر ماضي وانتهى خلاص. أترون رسول الله ينصره الله حيا ويتركه ميتا؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. سبحان الله العظيم، أين رسول الله الآن؟ رسول الله عند ربه. إن كان في الدنيا حين يبيت يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، قال لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لازم تعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. هو رسول الله زينا عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله ليس كأحد من الخلق، ليس كأحد من بني آدم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام الآن أين هو؟ أين رسول الله الآن؟ رسول الله الآن عند الله. سبحان الله العظيم. الله، نعم سبحان الله العظيم. الله رب هذا الكون، من بيده ملكوت كل شيء، ويحب رسوله، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يؤذي أحد أوليائه بالحرب. قال تعالى في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب ورسول الله إيه اللي يحصل له؟ يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام زالت ممالك بسبب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده موضوع حلقتنا الليلة دي. النبي عليه السلام كلامه ليس ككلام الخلق، أمره ليس كأمر الخلق، طاعته ليست كطاعة الخلق. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله. قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها النجاة من الفتن. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الجنة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. طاعة النبي عليه السلام فيها الفوز العظيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الآية الأخرى قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها العصمة من الضلال، وفيها العصمة من الشقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. يا إخوتاه، فرعون عصى أحد الرسل وهو نبي الله موسى فهلك. قال تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف بمن عصى رسول الله؟ وكيف بمن آذى رسول الله؟ رسول الله يؤذى تحت سماء الله وفوق أرضه، سبحان الله، الأمر عظيم. نصر رسول الله، نصر رسول الله ليس فقط بالبشر، ولكن نصره الله سبحانه وتعالى بالريح يوم الأحزاب، ونصره الله سبحانه وتعالى بالرعب في خيبر، ونصره الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات منها تيس كبش، قطع من آذى رسول الله. ونصره الله بالأمراض التي سلطت على أعدائه. مات أبو لهب بالعدسة، تهرى لحمه وذاب جلده حتى مات عفنا، لم يستطع أبناؤه أن يقتربوا منه، والجزاء من جنس العمل. كان أبو لهب يفرق الناس عن رسول الله، ففرق الله عنه أبناءه لم يستطيعوا الاقتراب منه ليدفنوه. الأسود بن عبد يغوث كان يغضب النبي وأصحابه، كان يجعل وجوههم حزينة، لأنه كان يقول هؤلاء الذين يرثون ملك كسرى وقيصر ويستهزئ بهم. فسود الله وجهه، أرسل الله عليه ريح السموم فسود وجهه ومات إلى جهنم وبئس المصير. لا رحمه الله، لا هو ولا من آذى رسول الله ولا أصحابه. وهكذا نصر الله سبحانه وتعالى رسوله بالحجارة، ونصر رسوله بالأخلاق. هناك أخلاق سلطت عليهم. العاص بن وائل سلط عليه الكبر فقتله، هو قتل نفسه بالكبر، أصابت رجله شظية فتكبر فتكبر أن يزيح من قدمه فمات. سبحان الله العظيم. فإخواني لن يدع الله رسوله. وانتظروا انتظروا وتعالوا معنا في هذه الحلقة ونشوف حجم إيه؟ لن نستطيع أن نعرف حجم رسول الله عند الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع, لا يقدر قدر رسول الله إلا الله سبحانه وتعالى, لأنه خالقه. فتعالوا الليلة دي نشوف بعض قدر النبي عليه الصلاة والسلام. كعب الأحبار رجل أسلم وكان يقرأ في صحف اليهود, رأى صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة, فماذا قال؟ قال نجده عندنا لا فظا ولا غليظا ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويغفر. وأمته اللي مفروض ان احنا حاولوا تقيسوا انفسكم على هذا الوصف الذي وصف في التوراة ونشوف احنا منهم ولا زي يعني ولا احنا فين دلوقتي. وأمته الحمادون يكبرون الله عز وجل على كل نجد ويحمدونه في كل منزل ويتأذرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم, مناديهم ينادي في جو السماء. وفي رواية أخرى يسمع نداؤهم في السماء, وفي رواية أخرى يسمع لهم بذكر الله دوي كدوي النحل في السماء. صفهم في القتال كصفهم في الصلاة, لما يجوا يصطفوا للقتال كأنهم بنيان مرصوص, كصفهم في الصلاة, ده عبادة وده عبادة. لهم بالليل دوي كدوي النحل. مولده صلى الله عليه وآله وسلم, مولده بمكة ومهاجره في المدينة وملكه في الشام, وملكه في الشام عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى الله, أقرب الناس إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله, يعني من آذى رسول الله فقد آذى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار نبيه, فأي عيب أو أي أذى يلحق برسول الله هذا معناه أنه قد آذى الله, كأنما يقول أن الله لم يحسن اختيار رسله, أو كأنه يكذب الله, يقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم, وهذا يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتكون النتيجة أنه يكذب الله, يبقى آذى رسول الله, يبقى من آذى رسول الله فقد آذى الله. طيب ومن يؤذي الله, ومن يؤذي الله ورسوله فأولئك يلعنون في الدنيا قبل الآخرة, يلعنون في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا نشوف قد إيه الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم, ونشوف كلام النبي عليه السلام قد إيه فرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين أهل الحق والجنة وبين أهل الباطل والنار, ونشوف إن في ممالك زالت بأكملها بسبب كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف ونبدأ نشوف ازاي طاعة النبي عليه السلام عند أصحابه. أولا بعد ما عرفنا أسباب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام, تعالوا نشوف حرص الصحابة رضي الله عنهم على طاعة رسول الله. ابن عمر رضي الله عنه رأى رؤيا فقصها على حفصة, فقصت حفصة رضي الله عنها الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام, حفصة أخته, فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لو أن عبد الله بن عمر يقوم من الليل هيبقى حاجة كويسة جدا. فما نام ابن عمر بعد ذلك, ابن عمر ما عرفش ينام بعد كده, يغفو كغفان الطير ثم يستيقظ فيتوضأ فيصلي, وهكذا طوال الليل لم يعرف عنه النوم بعد ذلك. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا في المسجد فقال هلا تركنا هذا الباب للنساء؟ فما دخله ابن عمر حتى مات. ابن مسعود رضي الله عنه معد كده خارج المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن بالمسجد اجلسوا، فجلس ابن مسعود رضي الله عنه هو خارج المسجد، لم يوجه إليه الكلام أصلا، ولكن شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام يكلم أصحابه بأمر، فعلى طول حط نفسه مطرح الصحابة رضي الله عنهم اللي أمروا، خلاص رسول الله يأمر ليس علينا إلا الطاعة، فجلس. خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد وجدوه جالسا، قالوا ما أجلسك يا عبد الله؟ قال سمعت رسول الله يقول اجلسوا فجلست. قالوا إنما كان يقول لمن بداخل المسجد. طاعة النبي عليه السلام في تحريم الخمر، وهذه الرسالة أبعثها لكل من يشرب شيئا محرما. ليه بتشرب حاجة حرام؟ ليه بتشرب دخان؟ ليه بتشرب خمرة؟ هو ما جالكش أمر من الله ورسوله إن الحرام، إن المسكر والمفتر الضار حرام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نهى رسول الله عن الخمر، نزل الأمر بتحريم الخمر، فانطلق أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد حرمت الخمر. أنس بن مالك قال كنا جلوسا عند أبي طلحة أصب الخمر وأسقيها للناس، فسمعنا مناد يقول ألا قد حرمت الخمر؟ فقال أبو طلحة لأنس يا أنس قم لهذه القنينات فاسكبها، قوم ارمي الخمرة دي خلاص، احنا مش ممكن نشرب خمرة بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام نهى، خلاص الحرير، الشباب اللي بيلبس حرير، اسمع الحديث ده للنبي عليه الصلاة والسلام. أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير وقال هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجاله، أما الحرير فقد بسطت فرش من حرير لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ واحد من أصحاب النبي عليه السلام البسطاء، ربعي بن عامر رضي الله عنه، رجل فقير مسكين ضعيف، دخل على خيمة الروم فوجدها مصنوعة من حرير وفيها بسط حرير، مرضيش يدخل، قال لا نستحل الدخول في الحرير ولا الجلوس عليه، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن استخدام الحرير، نهى الرجال عن استخدام الحرير. فلما دخل جاء راكب حمار ومعاه سيف مربوط كده بقطعة من القماش، يعني فقير جدا، ولكن بعزة نفس وبقوة قلب وبإباء مسلم متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبهره الجواهر ولا الحرير ولا كل الزخارف، فمسك كده الرمح بتاعه وجعل يغرز، وضع الرمح كده في الوسائد التي مصنوعة من حرير. قالوا طيب نخرج نقعد في مكان تاني، خرجوا في مكان تاني برضو في جزء من الحرير، قال لا أستحل الدخول فيه، وجعل يرفض هذا وذاك لحد ما أعدوه في المكان اللي هو يرضى عنه، اللي هو يعني يرى أنه تابعا لرسول الله فيه. ملك الروم لما عرف المسألة دي، واحفظوا الحديث ده كويس جدا لان احنا قدامنا يمكن ربع ساعة هنتكلم في آثار هذا الحديث، قال اما الروم فلا روم، خلاص احنا ضعنا. ليه؟ قال لك اذا كان دي طاعتهم في الحرير، اما طاعتهم في عبادة الله وتوحيده والجهاد في سبيله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عندهم، كيف تكون طاعتهم في غير ذلك؟ قال أما الروم فلا روم، هذا أول الذل، هو اللي قال كده بنفسه، قال هذا أول الذل، أما الروم فلا روم، وويل أما الفرس فلا فرس، وويل للروم من المولود المشؤوم. يقصد من المشؤوم؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هرقل وملوك الروم كلهم هم المشؤومون بهذه الكلمة ومعصيتهم لله ورسوله. وزي ما هنشوف بعد شوية، ربيعة بن عامر مرضيش يقعد في الحرير، مرضيش يلبس حرير، مرضيش يقعد على حرير، فحسوا بالذل والهوان والصغار، سبحان الله العظيم. أما الذهب، رأى رسول الله رجلا متختما بذهب في يده خاتم ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى أن يجعل جمرة من النار في يده، فأخذه رسول الله وألقاه على الأرض. فقال الناس للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: ما كنت لآخذ شيئا ألقاه رسول الله. شوف الطاعة، طاعة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله لم يكن فقط في أمر الرجال، وإنما كذلك في النساء. حين أنزلت آيات الحجاب، وكلام طبعا للمسلمات اللي سمعنا دلوقتي، ها، لما أنزلت آيات الحجاب قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن. فأمر رسول الله النساء بالحجاب كما أمره الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار حين نزلت آيات الحجاب شققن مرطهن. المرط ده قطعة من القماش كانوا بيلفوها حوالين بطونهن كما يفعل البدو الآن. قالت: فشققن مرطهن فاختمرن به. على طول عملت خمار، ما انتظرتش لما تفصل، ما انتظرتش لما تلاقي قماش مناسب أو لون بيعجبها أو متسرفل أو فيه فستونات، ما فيش الكلام ده. الحجاب حجاب، والشرع شرع، والستر ستر. هي بتبغي به وجه الله، لا تبغي به زينة للناس ولا منظر ولا لفت أنظار الرجال. الحجاب حجاب، حجاب ستر ويعني وحجب للفتن. هكذا كانت نساء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى رسول الله النساء يحققن الطريق، يعني ماشيين في وسط الطريق مع الرجال، نادى بأعلى صوته وقال: ليس لكنا أن تحققنا الطريق. يعني يا جماعة، النساء ما ينفعش يمشوا مع الرجال في طريق واحد مختلطات بالرجال كده. النساء تاخد حواف في الطريق وتترك للرجال وسط الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكنا أن تحققنا الطريق، اتخذنا حواف في الطريق. فكانت إحداهن تمشي جنب الجدار حتى أن الجدار لا يعلق، لا يعلق الجدار بثوبها، لا يعلق الجدار بثوبها من شدة التصاقها بالجدار طاعة لله ورسوله. الذهب، زكاة الذهب والحلي، عشان في نساء كتير ما تعرفش ان الحلي الزكاة فيه واجبة. دخلت امرأة على النبي عليه السلام وفي يد ابنتها مسكتان ذهب، فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الذهب الكثير في يدها قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أتحبين أن يسورها الله بدلا منهما سوارين في جهنم؟ راحت خلعت السوارين وقالت: هما لله ورسوله. خلاص خلاص، مش هتزكي عليهم، ده تصدقت بهم كلهم. قالت: هما لله ورسوله. الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان يحب طاعة رسول الله، طاعة النبي عليه السلام، حتى أنه كان لا يستطيع النوم إلا على طاعة، ولا يستطيع اليقظة إلا على طاعة. أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أتركهن ما حييت. هتلاقي واحدة بعد الاستيقاظ، واحدة قبل النوم، واحدة أثناء اليوم. قال: ثلاث أوصاني خليلي بهن. مين خليل؟ يعني يقصد النبي عليه السلام. أوصاني بألا أنام قبل أن أوتر، وأن أصوم من الشهر ثلاثة أيام، وركعتين من الضحى. أو قال: أوصاني بصلاة الضحى. فما كانش بيتركها أبدا طاعة لله ورسوله. فإخواني، النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واجبة. طيب تعالوا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كلامه ممكن يعمل إيه. ممكن يعني عشان تعرف كلام النبي عليه السلام قد ايه خطير جدا، لازم تعرف ان في ناس هيتحدد مصيرها جنة او نار بدعاء النبي عليه السلام وشفاعته يوم القيامة. يعني النبي عليه الصلاة بيشفع لأصحابه وللناس اللي يدخلوا الجنة. ده النبي عليه الصلاة والسلام له 6 شفاعات نتكلم عنها سريعا بعد هذا الاتصال. أم آمنة من العراق، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. عفوا شيخ أمين الأنصاري. أيوة فندم. أنا أم آمنة من العراق. أهلا وسهلا، يعني اخفضي صوت التلفزيون. أيوة وطيت. نعم عفوا شيخنا، أنا أرملة وعندي أيتام بنات 2. نعم تسمعني؟ أيوة. وبالفترة الأخيرة والحمد لله ارتديت النقاب. سامعني شيخنا؟ نعم. ويعني ده أواجه تهديدات كلش شديدة من بلدي، يعني أخاف، يعني أخاف على أهلي ونفسي، يقولوا لي إنه حيقتلوني أو يأذون أهلي، يأذون والدي وأزواج أخواتي. فيعني يعني ما أرد أعرف إنه شرع رب العالمين هو هذا واجب علينا كليتنا، فماذا أفعل في حالة؟ هل يحق لي أن أهاجر خارج العراق أو أترك النقاب لأجل أن أرضي أهلي وأرضي بلدي، أرضي الناس اللي يعني يهددوني؟ أنا ما أحب أسوي على الشيء، فأنت شو تنصحني يا شيخنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربكم ويزيل همكم. أهل العراق إخواننا وأحبابنا، سواء كان في العراق أو في فلسطين أو في كل بلد من بلاد المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم ويزيل همهم ويجعل لهم من لدنه فرجا قريبا ومخرجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن طبعا هو النقاب واجب، أما إذا كان هناك من يفتنكم في دينكم ويعني ويضركم في جسدكم وهذا مشروط بخلع النقاب، فساعتها أنتم أعلم بأموركم. إذا كان هناك مفسدة عظيمة ستقع عليكم بسبب النقاب فهذا أنتم أعلم، إذا كانت المفسدة كبيرة فطبعا الشرع في هذه الحالة يعني الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا تمكنت من أنك تكوني في مكان تجتنبي فيه تلك الفتن فافعلي وجزاكم الله خير. نرجع لموضوعنا، النبي عليه السلام كلامه ليس ككلام أحد. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ستحدد 6 أشياء، 6 أشياء كل واحدة فيهم أعظم من التانية. منها إن النبي صلى الله عليه وسلم سينهي موقف يوم القيامة. الناس هيتعبوا 50,000 سنة، عرق نازل، حر شديد، شمس دانية من الرؤوس، أرض بتتزلزل، حساب. يذهب إلى آدم يقول اذهبوا إلى نوح، يذهب إلى نوح عليه السلام يقول يذهب إلى إبراهيم، إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، وينتهي موقف يوم القيامة بشفاعة النبي عليه السلام. الموقف الثاني، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل النار الذين لم يدخلوا أصلا، سيشفع لهم في بعضهم فلا يدخلوا النار، ثم يشفع شفاعة ثالثة صلى الله عليه وآله وسلم في إخراج بعض أهل النار من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب إلى ربي فأدخل عليه فأستأذن على الجبار في داره فأخر له ساجدا فيقول ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي فيقول اذهب فمن وجدت من أمتك في النار فأخرجه. يفعل هذا 3 أو 4 مرات. الرابعة في دخول بعض أهل الجنة مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام شوف شفاعته كام. ده النبي عليه الصلاة والسلام كمان له شفاعة في فتح أبواب الجنة أصلا، ودي شفاعة الرابعة، إن لن تفتح الجنة إلا على يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنا أول من يمسك بحلق الجنة ولا فخر، أطرق الباب فيقول رضوان من، أقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك أو قال لأحد غيرك. الخمسة في دخول الناس الجنة، في بعض الناس مش هيدخل الجنة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كل ده برحمة ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. السادسة أن هناك من سيشفع لهم رسول الله في علو درجاتهم في الجنة، دول أحبابه بقى وأصفياءه وذريته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. يعني في ناس هتبقى في الجنة في درجات قليلة وبشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبحبهم لرسول الله سترتفع درجاتهم حتى يكونوا في درجاته أعلى من درجاته. وفي كمان شفاعة أخرى، ودي يعني برضو شفاعة عجيبة، وهي تخفيف تخفيف عذاب بعض أهل النار، حتى هم خالدون في النار، ولكن سيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذابهم. والحديث حين قالوا يا رسول الله كان أبو طالب يدافع عنك، هل نفعته بشيء؟ قال شفعت له عند ربي حتى خفف عنه العذاب فجعل له ضحضاح في النار، دي أقل أهل النار عذابا، ضحضاح أو قال جمرتان في النار توضعان في قدميه يغلي منهما دماغه. طيب تعالوا بقى نشوف الحديث اللي احنا قلنا عليه، اكتشفوه الروم اكتشفوه وعرفوا ان ده مصيرهم، وهو الذل والصغار على من خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من خالف امره مش من اذاه، فكيف بمن اذاه؟ شوفوا يبشر بايه؟ يبشر بالهلاك في الدنيا قبل الآخرة. لما قال ملك الروم هذه الكلمة، أما الفرس فلا فرس، خلاص الفرس ضاعت كده لما شاف طاعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أما الفرس فلا فرس وويل للروم. وقال هذا أول الذل. النبي عليه السلام قال نفس الكلمة على من خالفه، قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ليه؟ لأنه رسول الله، ما ينفعش النبي عليه السلام يعصى، وما ينفعش النبي عليه السلام يخالف، فكيف بإذائه؟ تعالوا نشوف مملكتين عظيمتين جدا، بل هي أعظم مملكتين عرفها التاريخ في الجزيرة العربية وفي غير الجزيرة العربية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتشوف كلام النبي عليه السلام قد إيه حدد مصير هاتان المملكتان، حدد مصير هاتين المملكتين. رسالتين النبي عليه الصلاة والسلام بعتهم لهاتين المملكتين. وتعالوا نرجع بقى بالذاكرة الورا ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما كانش عنده جيش يقاتل هؤلاء الناس ولا كان عنده حاجة من دي، هو بس النبي صلى الله عليه وسلم كان مهاجر إلى المدينة وكان معاه أصحابه فقط العدد القليل ده، ولكن تعالوا نشوف المنظر ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه وكلم قال إيه وكل اللي قاله حصل عليه الصلاة والسلام. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوده إلى الملوك وإلى الأمراء في شتى أنحاء الأرض. وتخيل معايا مملكة الروم ومملكة الفرس، أما الروم فكانت تحت ولايتها الشام وفلسطين وغيرها، وأما الفرس فكانت تحت ولايتها اليمن وكانت المدينة تابعة لليمن. يبقى مفيش بقى جزيرة العرب ملهاش أي حاجة، هما مملكتين عظيمتين جدا، الروم الناحية دي والفرس الناحية دي وخلاص على كده. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي، واحد من أبطال الأمة عبد الله بن حذافة السهمي، النبي عليه الصلاة والسلام بعث به إلى هاتين المملكتين، بعث برسالة إلى هرقل ملك الروم وبعث برسالة أخرى إلى كسرى ملك الفرس. فدخل عبد الله بن حذافة السهمي على ملك الروم واداله الرسالة، فملك الروم هرقل عرض الإسلام على قومه فأعرضوا، فخلاص مرضيش يزعلهم ومرضيش يسلم، ولكن قال إيه؟ قال أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو نبي الله حقا، وإذا كان كذلك فسيملك موضع هاتين قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أسلم تسلم، هو خايف لحسن يسلم فيقتل، ولكن هو نسي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اسلم تسلم. المهم ولكن اكرم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها في اناء ذهب وعطرها، فقال النبي عليه السلام اما هؤلاء فلهم بقية. بتكلم عن مين؟ عن هرقل ملك الروم. قال اما هؤلاء فلهم بقية، يعني هيستمروا شوية. أما لما بعت الرسالة لكسرى ملك الفرس، كسرى ده كان فظيع، كسرى ده ما كانش حد بيقابله إلا راكع، وما كانش يمسك حاجة حد ماسكها من كبره واستكباره، وكان لا يلقى احدا الا لما يقف على بابه شهر كامل. راح عبد الله بن حذافه السهمي واداله الرساله، اروها فاذا به بقول النبي عليه السلام من محمد بن عبد الله الى كسرى عظيم الفرس، اني ادعوك بدعايه الاسلام. فلما سمع ان اسم النبي عليه السلام جه قبل اسمه مزق الرساله من استكباره وعلوه. فالنبي عليه السلام لما عرف، شوف كلام النبي عليه السلام اتقطع، كلام الله اتقطع، سبحان الله العظيم، رد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي قال ايه، قال مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. كسرى من غضبه ومن كبره بعت لباذان ملك اليمن وقال له ائتني بمحمد مقيدا. فراح الناس الرجلين للنبي عليه الصلاة والسلام قال ائتي ربنا، تعالى ائتي ربنا. سبحان الله العظيم. فقال النبي عليه السلام غدا أخبركم. لما جم غدا النبي عليه السلام أخبره الله أن كسرى قد قتل. شوف النبي قال مزق الله ملكه، خلاص داع عليه وانتهينا. فقال النبي عليه السلام إن الله قد قتل كسرى. قال له انظر ما تقول، كسرى غضبان منك لأنك كتبت اسمك قبل اسمه، فكيف لو وصله أنك قلت أنه قد قتل، أن أبلغ ذلك عنك؟ قال بلغه. والمهم راحوا رايحين الى باذان قالوا له ان محمد عليه الصلاة والسلام بيقول ان كسرى قد قتل. قال لو قتل كسرى حقا لا يكونن هذا رسول الله، فعلا يبقى رسول. فبعد شهر لقوا رسالة جت لباذان بيقرأها، لا وجد فيها ان شرويه ابن كسرى قتلوا فعلا في نفس الليلة اللي جت الاخبار للنبي عليه الصلاة والسلام، ومزق ملك كسرى، وبعث برسالة إلى باذان قال له أنا أصبحت ملك الفرس وانت بقيت ملك على اليمن ولا تؤذي محمد عليه الصلاة والسلام. باذان عمل إيه؟ أول ما لقى إن كلام النبي عليه السلام حق بعت للنبي عليه السلام بإسلامه. باذان أسلم على طول، وتحولت مملكة اليمن من تبعها للفرس، أصبحت ولاية من ولايات النبي عليه السلام تتحرك بأمره، وظلت الفرس تتفكك ويمزق ملكها حتى سقطت آخر مملكة للفرس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدينة اسمها تستر. جم بالملك ملك تستر كان اسمه الهرمزان، جابوه بتيجانه بصولجانه بحريره مع إلى عمر في المدينة، ها، وأسلم الهرمزان بين يدي عمر رضي الله عنه ذليل يطلب العفو من القتل. مزق الله ملك كسرى بكلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، يعني حفاظة النبي عليه السلام وحفاظة أمر النبي عليه السلام من علامات الصلاح ومن علامات التقوى. النبي عليه السلام بيقول هل رجل من أمتي صالحا يحرسني الليلة؟ فكان إيه؟ فكان سعد بن أبي وقاص. يعني يا بخت والله، يا هناء سعد بن أبي وقاص بشهادة النبي عليه السلام. الهجمة الشرسة اللي على النبي عليه السلام أيقظت الأمة. صدقوني أنا هقول لكم على حاجة، وبإذن الله عز وجل يعني الأمة قادمة والصحوة بتنمو. أخ من إخواننا، عشان قبل ما نختم يعني أقول لكم على البشرة دي، أخ من إخواننا الكرام عمل موقع على النت وسماه رسول الله دوت نت. الموقع ده بعد شهر واحد فقط، هو أنشأه شهر 12 اللي فات، بعد شهر واحد فقط أصبح الموقع الثاني على مستوى العالم في المواقع الإسلامية. شوفوا بقى حب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. وصل اللي بيدخلوا على الموقع ده حوالي 200 ألف زيارة في اليوم، كل يوم 130 ألف 150 ألف، بتوصل ساعات ل 200 ألف. واحد من المسلمين لما شاف الموقع اتبرع بربع مليون رسالة SMS للموقع. واحد تاني قال مليون مرة اعلان على اسلام واي لهذا الموقع اسمه رسول الله دوت نت. شوفوا استيقاظ الامة، وشوفوا حب الامة للنبي صلى الله عليه وسلم. الموقع ده بس حمل اسم رسول الله بس، شوفوا كم من الناس اللي بتدخل عليه، 1300 رجل مسلم ومسلمة بيعرضوا خدماتهم على الموقع علشان يقولوا احنا خدمين للنبي، واحنا كلنا طبعا خدمين للنبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ الموقع ده دلوقتي بيترجم انجليزي وفرنسي واسباني وبعض اللغات الاخرى. فاخواني النبي صلى الله عليه وسلم اعلى قدرا مما نتخيل واعظم مما نتصور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من انصار رسول الله ومن احباب رسول الله والمدافعين عن الله ورسوله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من حزب الله المخلصين ومن جنوده الخالصين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا واياكم وجزاكم الله خيرا. والى حلقه قادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى انتظرونا في الخميس القادم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.